بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه شكر النعم، عنوانه شكر النعم. فإن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، بل نعم الله عز وجل علينا متتابعة بتتابع الليل والنهار، فما من لحظة إلا ونعم الله عز وجل تعمنا فيها بحيث لا نستطيع أن نحصي هذه النعم. فنعم الله عز وجل في اللحظة الواحدة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالنعم كلها من الله عز وجل، والنعم كثيرة كثيرة على الإنسان كما نقول في كل لحظة، فكيف بعمره كله؟ فنعم الله عز وجل في كل لحظة عليك، لو تفكرت فيها ما استطعت أن تحصي نعم الله عز وجل عليك. عليكم السلام. ومن أعظم هذه النعم، أي من أعظم نعم الله عز وجل علينا، هي أي نعم نعمة الإسلام، نعمة الهداية لهذا الدين. هذه أعظم نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أن هداك إلى الإسلام، فغيرك والعياذ بالله يعيش حياة الكفر، نعوذ بالله. أنت والحمد لله هديت إلى الإسلام، أنت والحمد لله تعبد الله وحده لا شريك له، غيرك يعبد مع الله آلهة أخرى، غيرك يشرك بالله سبحانه وتعالى. من الذي هداك إلى هذا الطريق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إنها أعظم نعمة. ولماذا كانت هذه هي أعظم نعمة؟ لأن هذه النعمة تكون سببا في نجاتك في الآخرة من النار وفوزك بالجنة. وأما غيرك، أي الذي حرم هذه النعمة، فإنها أعظم نقمة عليه، لأنها تكون سببا في هلاكه والعياذ بالله في النار وخسارته الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في حال أهل الجنة إذا أهلوا للجنة ودخولها وهم على هذه القنطرة التي تكون قبل دخولهم الجنة، يؤهلهم الله عز وجل لأن يكونوا للجنة، فقالوا، قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا نعمة الله عليك ما كنت مسلما. كان من الممكن أن تكون أنت الآن اسمك إبراهام مثلا، كان ممكن تكون اسمك بطرس مثلا، كان ممكن تكون بتعبد غير الله عز وجل، كم ممكن تكون والعياذ بالله الآن تجلس في مكان يشرك فيه بالله، تعبد فيه غير الله. فمن نعمة الله عز وجل عليك التي لا تدانيها نعمة أن هداك إلى الإسلام. وبعضنا ربما لا يستشعر هذه النعمة لأنه ولد من أبوين مسلمين، حال كثير من المسلمين لا يستشعر عظيم هذه النعمة، لأنه ولد من أبوين مسلمين، طلع لقى نفسه مسلم، فهذا من نعمة الله عليك، من فضل الله عليك أن ولدت لأبوين مسلمين. كم من الممكن أنك تولد من أبوين كفار ولا توفق إلى الإسلام حتى تموت، حتى تموت فتكون خاسرا، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو من الخاسرين. ولذلك هذه أعظم نعمة، أكبر نعمة، أنك مسلم، والحمد لله على نعمة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن نعم الله عز وجل عموما، عن نعم الله عز وجل عموما، يقول: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه. كلام عظيم جدا. يقول: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار. هذا حال الإنسان، الإنسان إما في نعمة أو في حال عصيان. والنعمة تشتمل على كل ما فيه خير لك، ومن أعظمه أن يحفظك الله وأن يوفقك إلى عدم معصيته، إلى عدم معصيته. ولذلك العبد يدور بين حالين: إما في نعمة يحتاج فيها إلى شكر، وإما في ذنب يحتاج فيه إلى استغفار. مثال: أنت الآن والحمد لله تجلس في المسجد، هذه نعمة من الله، فاشكر ربك على أن وفقك إلى هذا. غيرك ربما يجلس الآن على المقهى مثلا، أو يجلس الآن أمام الفيلم ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى استغفار. لماذا؟ لأنه حرم نعمة من نعم الله عز وجل، وعليه أن يستغفر أنه حرم هذه النعمة بأن فعل الذنب. ولذلك تشتمل النعمة على عدم فعل الذنب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله: إن عجزت عن ذلك، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا، فقال: يا رسول الله إن عجزت عن ذلك، قال: كف شرك عن الناس، تكن لك صدقة على نفسك، أو كما قال: كف شرك عن الناس. ما تعمل لو ما عملتش أنت طاعة، سكوتك عن الناس ما تعملش شر صدقة. ولذلك هذه نعمة من الله، إنك ما تعملش ذنب، نعمة من الله عز وجل. فما بالك لو وفقت لفعل ماذا؟ لفعل طاعة. هذا أعظم وأعظم في النعمة. ولذلك كان دون ذلك يحتاج إلى استغفار. دون ذلك يعني ماذا؟ لو أنا مش بعمل طاعة، لو أنا مش بعمل مباح، أحتاج إلى استغفار. مباح مثلا، مثال: لو أنا قاعد مع أولادي في بيتي وبتكلم معهم كلام مباح، بلاش حتى كلام ذكر لله، كلام مباح: تعملت إيه في المدرسة النهاردة ونحو ذلك، هذا نعمة من الله عز وجل، إنه هو وفقك إنك ما تعملش المعصية. وكلما زدت في ترك المعصية بفعل الطاعة كانت النعمة أعظم. يبقى لو أنا قاعد مع زوجتي بتكلم أنا وهي وبنتسامر، هذه نعمة من الله إن أنا مش بعمل معصية، أن الله عز وجل حفظني من المعصية، هذه نعمة. فما بالك لو أنا بعمل كمان إبا طاعة، مش شيء مباح بس، لا، بعمل طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من الله عز وجل. ومن نعم الله عز وجل علينا، وهي كثيرة لا نستطيع إحصاءها كما نكرر، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انت ما تقدرش تعد نعم ربنا وهيجي يشوف كده الكلام معك. من هذه النعم على سبيل المثال نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب، نعمة كذا. عد بقى، عد في نفسك وانت قاعد. يعني مثال كده زي ما احد الأئمة الأعلام بيقول: بكم تبيع عينك؟ بكم تبيع كبدك؟ بكم تبيع سمعك؟ بكم تبيع كذا؟ بكم تبيع بكم؟ في حد يرضى يبيع عينيه؟ محدش يرضى يبيع عينيه. طيب تمن عينك دي كام؟ انت دفعت كام؟ دفعت كام في عينيك؟ ولا حاجة، ما دفعتش حاجة. انت الله عز وجل هو الذي من عليك بهذه النعمة. وعشان تعرف النعمة دي انظر إلى غيرك لم يعطى هذه النعمة، انظر إلى غيرك الذي حرم منها. علشان تعرف نعمة بلاش نقول العين والسمع واللسان، الحاجات الشهيرة جدا دي. لا لا لا، تروح الحمام، تروح الحمام. طيب لو حبس الحمام ده عندك تدفع كم عشان نخلص لك الموضوع ده؟ خدوا كل مالي، صح ولا لا؟ لو واحد حبس عنده الحمام هيقول لهم خدوا كل مالي، بس ايه؟ ترجع لي المسألة دي. طب انت بتروح الحمام ولا بتدفع حاجة ولا بتعمل ولا بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري؟ لما تشوف حد او تسمع عن حد مركب له اجهزة ومركب له عشان يعمل ايه؟ عشان يتبول، عشان يتبول. لا بلاش كده، لا. المية اللي انت بتشربها، المية اللي انت بتشربها، هذا الماء الذي تشربه، كم من الممكن ان الماء ده ما تعرفش تشربه زي حد تاني، مش كده؟ لا، الهواء اللي انت بتتنفسه، الهواء اللي انت بتتنفسه نعمة من اعظم نعم الله تعالى. وإلا روح كده المستشفيات شوف غيرك ما هوش قادر يتنفس نفس طبيعي، انت الهواء داخل وطالع وانت قاعد اهو ولا حاسس بحاجة، وعمال تطلع زفير وشهيق وزفير وشهيق، وصدرك شغال جوه ونقول الرئتين شغالين ومش عارف ايه، كل ده شغال وانت ولا بتفكر، ولا بتفكر اصلا. تعال بقى غيرك اللي مرمي في المستشفى عشان يتنفس حط له كام جهاز، والرئة محطوط عليها كام جهاز عشان تراقب الحالة بتاعت التنفس، والقلب محطوط عليه كام جهاز، والكذا محطوط عليه كام، كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يتنفس شوية. وانت النفس طالع وداخل وطالع وداخل وكل حاجة، وبتدفع كام؟ بتدفع كام؟ ما بتدفعش حاجة. لكن المسلم المؤمن الشاكر لنعم الله تعالى كل ما يفتقر حتى أي درجة من درجات النعم مهما قلت يقول الحمد لله. يا ده الواحد ضفرك دلوقتي كده، هذا الاظفر الذي تقصه أنت بالمقص، لو الضفر ده أنت اتحرمت من أصله حاجة مشقة. لو أنت عايز يعني تحك جلدك تهرش، يعني لو عايز تحك جلدك مشكلة، صح ولا لأ؟ عافانا الله وإياك. تخيل انت لو حد مقيدك، لا بلاش حد مقيدك. كم مره انت بتقول لزوجتك تعالي هرشي لي ظهري، مش كده؟ مش عارف تطول الحته اللي فيها ايه، عايز توصل تحك جلدك، ما انتش عايز تقول لو سمحت يا ابني هرش لي في الحته اللي ورا دي، مش كده؟ تخيل انت بقى لو محدش موجود في البيت بقى تقعد، مش كده؟ وتروح الحيط وتروح مش عارف. تخيل لو حرمت من ذلك، ده كل ده بإيه؟ بأظفر أنت بترمي الرأس بتاعته كل شوية. انظر فكر بقى كده، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومع ذلك تجد كثير من الخلق، نسأل الله العفو والعافية، آخر من يفكرون في شكره هو الله سبحانه وتعالى، وربما لا يشكرون الله عز وجل والعياذ بالله. ده انت مهما كنت فانت في نعم لا تعد ولا تحصى. لو رجلك مقطوعة شوف اللي رجلي، لو رجلك سليمة شوف اللي رجلي مقطوعة، لو رجلك مقطوعة شوف الاثنين مقطوعين، لو الاثنين عندك مقطوعين شوف اللي دراعاته الاخر مقطوعة مع رجليه، لو عين بايظة شوف اللي عينه، لو عين العين الاثنين، لو سمعك تقيل شوية شوف اللي سمعه ما بيسمعش خالص، ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ده كفاية دول يخلوك تشكر، كفاية دول تخلوك تشكر، يعني السمع والبصر والفؤاد. اقعد فكر كده، لو الصبح قالوا لك ها يعني عزكم الله، انا اقصد في العموم يعني، قالوا له انت مش بتصلي، ها طب هناخد عينك لو ما صليتش، ايه رايكم؟ ده هيقعد ساجد على طول مش كده؟ طب ما انت الحمد لله معافى وربنا مديك العينين بتشوف بيهم، ومع ذلك تعدي قدام المسجد ولكنك تعرفه. نسال الله العفو والعافيه. يقولوا له لو ما بطلتش المخدرات هنقطع لسانك وناخده، هيعمل ايه ساعتها؟ هيبطل المخدرات غصب عنه. لما بطلتش السجاير هنمنع عنك، هنقطع الشفتين بتوعك دول عشان اللي بتمسك بيهم السجارة. لا، هتقطع الشفتين؟ لا ما اقدرش، هيروح مبطل سجاير. طب اذا قال الله، اذا كان الله الذي اعطاك الشفتين هو اللي بيقول لك ده حرام، فلماذا لا تمتنع؟ ولا لا نمتنع الا اذا حرمنا النعمة. ولذلك هذه النعم كثير من الناس لا يشعر بها إلا أن يحرمها، إلا أن يحرمها. وإلا كما يقولون الصحة تجعل رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الراجل عمال ماشي طول وعرض ويعصي ربنا، المريض التاني شايف يا الدين الصحة دي وانا تلاقيني قيام ليل ودعوة الى الله ونحو ذلك، والتاني صحته يجر عربية والعياذ بالله، وتلاقيه عصيان لله ليل في نهار، قاعد الافلام والمسلسلات والسجاير ومش عارف ايه، وممكن ما بيصليش حاجة. نسأل الله العفو والعافية. طب النعم دي كلها مفيش شكر ليها؟ طيب هتشكر غصب عنك؟ هتشكر غصب عنك، لان جسدك هذا ينطق غصب عنك بتسبيح الله اللي خلقه، الذي خلقه سبحانه وتعالى. إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأنت غصب عنك عبودية الإيه؟ القهر غصب عنك. ويوم القيامة بقى هتشوف النعم دي كلها هتكون نتيجتها إيه في عدم شكرها. نسأل الله العفو والعافية. ومن نعم الله عز وجل على الناس أيضا نعمة الأمن، نعمة الأمن. فنعمة الأمن من أعظم نعم الله على الإنسان كذلك، إذ أن الله عز وجل امتن على قريش وذكر في معرض امتنانه عليهم حجة عليهم في أنهم تركوا عبادة الله وكفروا برغم هذه النعمة العظيمة التي خصوا بها دون الخلق ودون الناس، وهي نعمة الأمن. قال الله عز وجل: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأنه مكة كانت على مر الزمان معصومة من الغزو ومن أن حد ينتهكها وينتهك حرمتها بدعوة إبراهيم عليه السلام، والتي فيها كذلك شاهد لهذا المعنى، أن إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز وجل بعدما ترك ذريته عند البيت أو عند مكان البيت، سأل الأمن أولا أم الرزق؟ الأمن سأله الأول، سأل الأمن أولا، قال ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارز رب، لا بلدا دي في البقرة، لا وارزق دي في إبراهيم، ربنا واجعل هذا البلد آمنا، ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فسأل الرزق قبله، سأل أسف الأمن قبله الرزق، سأل الأمن قبل الرزق. لماذا؟ لأن الأمن إذا فقد لا يكون الرزق ولا يكون الدين ولا تكون العبادة ولا تكون الحياة بالفعل. فإن الأمن إذا فقد فقد كل شيء. ولذلك من نعمة الله عز وجل عليك الأمن. والأمن يتفاوت في بقاع الأرض، نعم يتفاوت. وإلا مثلا نحن في مصر مثلا في هذه الأيام الأمن عندنا مختل، فالناس يخافون وأموالهم تسرق وكذا، لكن والحمد لله أيضا نحن أحسن من غيرنا. وإلا انظر إلى إخوانك في سوريا، في العراق، في ليبيا، في غيره، لا يجدون الأمن، لا يجدون الأمن. لماذا؟ الحياة كلها مضطربة. ولذلك إذا أمنت فهذه نعمة من الله عز وجل، حتى ولو بدرجة من درجات الأمن، حتى ولو كان أمن في محيط أسرتك وحدك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك من نعمة الله عز وجل نعمة الأمن. ولذلك لما تجد نفسك والحمد لله أحسن من غيرك على الأقل، حتى لو مش وجد الأمن التام زي مكة كده، فيش بلد في العالم فيها أمن تام غير مكة والمدينة. مفيش في العالم، أي بلد في العالم لا يوجد فيها الأمن التام إلا في مكة والمدينة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي جعل لها ذلك. دعك من بقى الأسباب المادية والحراسات وكذا وكذا، وإلا أمريكا أم السلاح وأم التكنولوجيا، من أكبر دول العالم أو بلاد العالم التي فيها نسبة الإيه؟ الجريمة مرتفعة. بل في هناك في بعض الأقاليم في أمريكا والولايات فيها بعض البقاع بعد المغرب مجرد الليل ما يدخل لا تستطيع الشرطة أن تدخلها. الشرطة ما يقدرش يدخلوا الأماكن دي لأنها أماكن فيها عصابات. من إلا مثلا نعمة العقل، فكر كده في نعمة العقل. ولكي تعرف نعمة العقل عافانا الله وإياكم، انظر إلى أي إنسان أصيب بفقد العقل، روح مستشفى الأمراض النفسية، بلاش من أصيب بفقد عقله بالكلية، لا روح مستشفى الأمراض النفسية اللي عندهم درجات من الاختلال في التفكير، انظر إلى درجات الاختلال في التفكير، وعند ذلك تعرف نعمة الله عز وجل عليك والحمد لله. نعم. فكل نعم الله عز وجل تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. وهناك أسباب تعين على شكر نعم الله عز وجل، هناك أسباب تعين على شكر نعم الله عز وجل. من هذه الأسباب أولا التأمل في نعم الله، التأمل في نعم الله واستحضارها في كل لحظة وحين وعدم الغفلة عنها. استحضر نعم الله في كل لحظة ولا تغفل عن ذلك، هذا يعينك على شكر الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس يتنعمون بشتى أنواع النعم من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن، ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعم، لا يستشعرون هذه النعم، ولذلك ما تجد منه شكر والعياذ بالله. مهما تسأله يقول لك هي ماشية، مش كده؟ ناس كتير جدا لما تسأله تقول له عامل ايه ازاي الحال يقول لك هي ماشية. ده اللي هو يعني ايه، يعني معتدل شوية. ده في بعض الناس تسأله تقول له ايه ازاي الأحوال يشكو مر الشكوى والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لو أن الإنسان تفكر في نعم الله التي عنده ونظر إلى غيره فيما حرم منه علم أنه في نعمة عظيمة، علم أنه في نعمة عظيمة. ولذلك التأمل في نعم الله تعالى واستحضارها في كل لحظة يعين على شكر نعمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. ومن الأسباب التي تعين على شكر نعمة الله عز وجل أن تنظر إلى من هو أسفل منك، أن تنظر إلى من هو أسفل منك. عايز تعرف نعمة ربنا عليك، انظر إلى ليه إلا أقل منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ناس كتير جدا والعياذ بالله يكفرون بنعمة الله بسبب أنهم ينظرون إلى من هو فوقهم، وتسمع كلمات على ألسنة بعض الناس: ليه يا رب كده؟ اشمعنا فلان؟ والعياذ بالله. انظر، وبعض الناس يعتقد انها كلمات عادية، يقول: هو انا حظي كده؟ تسمع الكلمة دي من بعض الناس ام لا تسمعها؟ هو انا حظي كده؟ وبعض الناس يقول: انا عارف حظي، انا عارف حظي. نعوذ بالله من ذلك، هذا اتهام لله سبحانه وتعالى الكريم العظيم انه يظلمك. عارف حظك يعني تقدير الله عليك ظالم، هذا معنى الكلمة أو هذا تقديرها. أنا عارف حظ يعني حظي، عارف حظ يعني يعني أنا عارف إن مش هيتعمل معايا اللي أنا عايزه. نعوذ بالله. ونحو هذه الكلمات والعياذ بالله، هذا كله بسبب ماذا؟ لأنه ابتداء لا يشكر على ما عنده وينظر إلى من هو فوقه. اللي نطق ده قال: أنا عارف أنا حظي كده. طب نقول له حتى اللسان اللي طلع الكلمة دي كفاية عليك، ده نعمة كبيرة خالص، اشكر ربنا. وإلا واحد غيرك ما عندوش لسان، أو جات له جلطة عفان الله وإياكم، جات له جلطة لسانه وقف، مش كده؟ مش بعض الناس أحيانا بتجيله جلطة لسانه يقف خلاص ما يعرفش يتكلم؟ طب اشكر ربنا، انت ما جات لكش جلطة، قول الحمد لله ان انا ما عنديش جلطة، ده أنا فقير وعندي وعندي وكل حاجة، بس الحمد لله سليمة ولساني أو سليم وعيني سليمة، وبعرف أخش الحمام وما فيش حد بيعمل لي حمام ولا يشطفني لما بخش الحمام، أنا اللي بعمل لنفسي. الذي بالفعل زرنا أحد الإخوة منذ سنوات، والله جزاك الله خيرا، ذكرت منذ أيام وأنا في مسجد الفاروق نفس المثال. هذا الأخ الذي زرناه منذ سنوات دخلنا عليه غرفته، هذا رجل كان مدير في البنك، ولما عرف إن شغلة البنوك حرام ساب الشغلة بتاعت البنك، وعمل حادثة بعدها مباشرة، بعد ما ساب الشغل بتاع البنك عمل حادثة بالعربية بتاعته. هذه الحادثة كان على أثرها أن أرقد في الفراش لا يتحرك منه شيء إلا يعني بس فقط ما فيش شيء في جسمه خالص بيتحرك نهائي إلا عنيه فقط. الأكل بالأجهزة، دخلنا عليه غرفة نص تقريبا الباكية اللي احنا فيها دي كده نصها تقريبا، غرفة كبيرة جدا، هذه الغرفة كأنها غرفة عناية مركزة كلها أجهزة. الأجهزة دي كلها عشان ايه؟ جهاز عشان مسألة الأكل، جهاز مش عارف عشان كذا، جهاز عشان البول، جهاز عشان كذا. هو كان غني، كل الأجهزة دي متركبة في البيت في الغرفة، وهو لا يتحرك ولا لحظة، عينيه فقط اللي بتتحرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بعظيم رحمته، فهو توفي رحمة الله عليه. فهذا الرجل كانت عينيه فقط تتحرك، ولكن كان ينطق بعينيه بما يدل على عظيم شكره لله عز وجل، وكان حركاته بعينيه تدل على أنه غير جازع، غير قانت مما هو فيه. سبحان الله العظيم، بسمة وجهه، بسمة وجهه كانت، وكان تقريبا في إشارة أصبع تقريبا. لا ده هو كان يتكلم معاه طول الحروف، وهو يغمض عينه مرة أو مرتين يعبر بعينيه، كان يعبر بعينيه فقط، وعينيه والبسمة بتاعت وجهه تدل على ذلك. انظر، فكيف بك وأنت تمشي وتأكل وتشرب وتدخل الحمام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قول من هنا بقى لغاية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك تجد هناك من يزداني نعمة الله عليه، لماذا؟ لأنه ينظر إلى من هو فوقه، لماذا فلان عنده كذا وأنا ما عنديش كذا، نسأل الله العفو. طب ما هناك فلان اللي أقل منك ما عندوش، ما عندوش. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، الخلق يعني الهيئة بتاعت الإنسان، يقول آه ده صحته كويسة وأنا مريض، وأنا مريض ليه يا رب، وأنا يا رب مبتليني نحو ذلك، نعوذ بالله زي كتير من ممن يفعلون ذلك، نسأل الله العفو. أنت نظرت إلى الصحيح باعتبار أنك مريض، طب انظر إلى مريض آخر أشد منك مرضا، ستعرف نعمة الله عليك. اللي بطنه بتوجعه يشوف اللي أصلا ما هوش قادر يأكل، بيأكلوا بالأجهزة مثلا، اللي عنده جزء من جسده بيألمه، اللي رجليه ما هوش قادر يمشي عليها يشوف اللي هو أصلا ما بيمشيش خالص، اللي بيمشي على عجلة يشوف اللي هو أصلا رجليه مقطوعة خالص، اللي رجليه مقطوعة يشوف اللي مشلول تماما ما بيتحركش خالص ونحو ذلك. ولذلك هذا أدعى أن تشكر نعمة الله، لما تشوف حد مهما يكون عندك أنت من مصائب وتنظر إلى من هو تحتك. بعض الناس ممكن يقول لك لا ده ما فيش حد زيي، مفيش حد زيك، نسأل الله العفو والعافية. ده أنت لو لم يكن عندك إلا نعمة اللسان التي تنطق بها هذه الكلمة فكفى بها نعمة، عشان تشكر بها ربك وتذكر بها ربك سبحانه وتعالى. نعم، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك. هو الحسد بيجي منين؟ بيجي من حاجات زي دي، يقوم يشوف حد تاني عنده شيء أحسن منه يقوم نفسه تحدثه ان انا شمعنا ما عنديش زيه، يحسد الشخص التاني كمان، فضلا ان هو نفسه ترك شكر نعمة الله عز وجل التي هي عليه، ترك شكر الله، وكذلك انتقل الى الحسد لغيره. نعم، واما اذا نظر في امور الدنيا، يقول: واما اذا نظر في امور الدنيا الى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. وفي إشارة كده في كلام الإمام ابن جرير رحمه الله جميلة، وهي قوله: أما إذا نظر في أمور الدنيا، فعليه أن ينظر إلى من؟ إلى من هو أسفل. يعني في الدنيا أنظر لمين؟ للي أقل مني في الدنيا، أبص اللي تحت مني. أنا عايش في شقة، غيري عايش فيه في غرفة واحدة، أنا عايش في غرفة واحدة، غيري عايش تحت السلم، أنا عايش تحت السلم، غيري عايش في الشارع مرمي في الشارع، أنا ما عنديش ملابس زي فلان، الحمد لله غيري ماشي في الشارع عريان، غيري ماشي كذا، غيري حاله كذا. ولذلك عند ذلك ينظر إلى من هو أسفل منه، أسفل منه. أما في أمور الدين ينظر إلى من هو فوقه، وده العكس هو اللي حاصل عند كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. العكس هو اللي حاصل، كثير من الناس ينظر للناس فيما هو من أمر الدنيا، ينظر إلى من هو فوقه، ويجي في أمر الدين ينظر إلى من هو تحته، يقول الحمد لله ده فلان ما بيصليش، ده أنا بصلي. طب اشمعنى فلان اللي بيصليش نظرت إليه؟ لماذا لم تنظر إلى فلان الذي هو أكثر طاعة منك وتقول لماذا لا أقوم مثله؟ هذا هو الذي أمرنا به كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ذا اللي يتنافس فيه الناس، اللي هو أمر ليش؟ الآخرة. وهو ذا اللي في الحقيقة هتغدو، أما بتاع الدنيا اللي أنت زعلان إنه راح منك مهما حصلته، فأنت ساعة ما هتطب ساكت خلاص مش هتاخد حاجة وأنت ماشي، مهما ملكت أول ما تطب ساكت خلاص مفيش حاجة هتاخدها وأنت ماشي. إنما إيه اللي هتاخده وأنت ماشي؟ التاني اللي هو النظر إلى من فوقي في أمر الإيه؟ الآخرة. كل ما أنا هتنافس معه في الآخرة هو ده اللي أنا هاخده وأنا ماشي، وهو ده اللي هيكون رفيقي في القبر، وهو ده اللي هيكون رفيقي في الحساب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ومن أسباب شكر نعمة الله عز وجل أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة عن شكر هذه النعم، هل قام بذلك أو قصر. من أسباب شكر نعمة الله أن تستحضر أن الله سيسألك يوم القيامة عن هذه النعم، هل شكرتها أم شكرت عليها يعني أم قصرت. خليها بقى بغض النظر عن المال والجاه والسلطان والدنيا، خلينا في النعم اللي هي بيشترك فيها عموم الخلق. شكرت على نعمة السمع، على نعمة البصر، على نعمة الشم، على نعمة كذا كذا كذا، شكرت على هذه النعم ولا لا؟ تسأل عن ذلك فضلا عن غيره. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتتسأل سمعك ده عملت بإيه، بصرك ده عملت بإيه، وهكذا تسأل عن هذه الأشياء عملت بها إيه، وعملك هذا يدل على شكر أو إيش أو جحود. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما يذكر أركان شكر النعمة، أركان شكر النعمة، فيذكر أن أولها النطق بها أو الاعتراف بها، ثانيها نسبتها إلى المنعم، ثالثها بذلها فيما يرضي المنعم. يبقى أولها الاعتراف، ما يقولش ده أنا بإيه بفققتي وعقلي ومش عارف إيه، إنما أتيته على علم عندي، ده أنا خبير بسبب كده أموالي زادت وحصل وأنا راجل بفهم وبعمل. لا لا، ينسبها، يعترف أنها نعمة الأول، وبعدين ينسبها إلى المنعم، يقول الحمد لله الله وفقني إلى كذا وكذا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الثالثة بذلها فيما يرضي المنعم. تعالى كده ناخد مثال من اللي احنا ضربناه، خلينا على العينين. طيب الاعتراف أن الله الذي خلقها، طيب كتير من الناس بل أكثر الناس معترف غصب عنه أن ربنا هو اللي خلق له العينين. طيب نسبتها إلى المنعم ممكن ومش ممكن؟ اللي كثير من الناس ينسب لنفسه هو إن نظره 6/6، وهو لولا عينيه الجميلة والحلوة دي ما كانش وما كانش وما كانش. لكن الأدب أن يقول الإنسان لولا أن الله عز وجل أعطاني، لولا أن الله رزقني، وإلا نبي الله موسى عليه السلام عوتب في مثل ذلك، وهو نبي الله، لما سئل من رجل من بني إسرائيل من أعلم الناس؟ قال أنا، وهو أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه، فعوتب في ذلك برحلة الخضر المشهورة. الثالث من أركان شكر النعمة بذلها فيما يرضي المنعم. تعالى بقى العين، كل واحد فينا يسأل نفس السؤال ده، هل أنا أبذل هذه النعمة فيما يرضي المنعم، ولا عمال النعمة تروح شوية برة وشوية هنا وشوية هنا؟ وهكذا كل نعمة بقى، كل نعمة، نعمة الولد، الولد مثلا، نعمة الولد هل أنا أبذله فيما يرضي المنعم، ولا أنا اللي بقول له شوف يومينك، ولما حد يقول له أطع الله سبحانه وتعالى له اوعى اوعى اوع أشوفك ملتحي، إياك تلتحي، زي كثير من الآباء يتوعد الإيه؟ الأبناء، خايف عليه من عذاب الدنيا ولا يخاف عليه من عذاب الآخرة، إياك أشوفك بتخش الجامع بتاع السنيين، خايف عليه من عذاب الدنيا ولا يخاف عليه من عذاب الآخرة. واللي عايز مثلا بنته مدندشة يجيب لها اللبس المتبرج وينزلها بيه في الشوارع، ولا يعوذ بالله. يقول لك خليها تشوف شباب بلاش تتعقد. هتسأل عن هذه النعمة ولا مش هتسأل؟ هذه نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها، وإلا غيرك ما عندهوش هذه النعمة. في غيرك يقول حتة عيل، مش بالتعبير ده الناس بيقولوا حتة عيل، مش كده؟ حتة عيل. وانت ممكن يكون عندك عيال وكلهم للأسف ما بتسألهمش عن طاعة ربنا ولا بتدور تخليهم طاعين لله. نعمة من نعم الله أنعم الله عز وجل عليك بها، ومع ذلك لا تشكرها. نسأل الله العفو والعافية. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. ألم أصح لك جسمك، جسمك ده الصحيح اللي أنا كنت مده لك، عملت بيه؟ عدت تبذله في المعاصي؟ ألم أصح لك جسمك، ألم أروك من الماء البارد. دي نعمة عظيمة جدا، وإلا غيرك ما هوش عارف يشرب الماء البارد، مش كده؟ وغيرك ما هوش عارف يشرب أصلا، ما هوش عارف يشرب أصلا مثلا. نسأل الله العفو والعافية. وكما جاء أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. لا تزول قدم الإنسان إلا يسأل عن هذه الأشياء. هتسأل عن عمرك فيما أفنيته، مش العمر ده نعمة ولا إيه؟ العمر نعمة من نعم الله على الإنسان، لأن هذا العمر عبارة عن مدة زمنية لتعمل فيها للآخرة، لتعمل فيها للآخرة. نقرب كده المعنى بمثال عمي شوية عشان يبقى المعنى بسيط. اللي معاه رصيد 10 جنيه أكتر ولا اللي معاه رصيد 20 جنيه أكتر في التليفون؟ مين اللي هيبقى عنده خدمة أطول؟ مين اللي هيبقى عنده قدرة على أنه يتحدث أكثر؟ أبو 20. فأنت اللي معاه رصيد عمر أطول ممكن ينجح في الآخرة أكثر من اللي معاه رصيد أقل. يعني لو افترضنا اثنين في الدنيا عايشين، الاثنين طائعين لله، الاثنين طائعين لله، واحد أعطي من العمر 40 سنة والتاني أعطي من العمر 50 سنة، أبو 50 ده أعظم درجة عند الله عز وجل لو كانوا الاثنين يعني زي بعض لغاية ده لما مات والتاني بقى بعد منه 10 سنين. لا ده لو بقى بعد منه ايه؟ سنة. والحديث مشهور، حديث الرجل الذي حكى عنه طلحة رضي الله عنه أن الأول مات شهيدا وكان مجتهدا في العبادة، والآخر عاش بعده سنة واحدة بس راجل مصلي، مش عاش بعدها سنة واحدة زي قلته في الدنيا والعياذ بالله، لا عاش سنة واحدة يصلي لله عز وجل، يصوم لله عز وجل. ولذلك كما في الخبر خير الناس من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. ولذلك من نعم الله أنك تجد العلماء عادة أعمارهم بتبقى طويلة، أعمارهم بتبقى طويلة سبحان الله، يعني غالب نسبة كبيرة من العلماء يعني حتى لغاية زمننا الحالي. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مات فوق 80، الشيخ الألباني مات فوق 90 رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين تقريبا يقرب 90 ونحو ذلك. فهذا العمر الله أراد لهم به خيرا، إن عمرهم يعمرهم على طاعة الله عز وجل. ولذلك هذه نعمة من الله عليك إنك معمر وإنت بتعمل إيه؟ بتطيع. بعض الناس قد يقول طيب أنا الفتن كترت قوي وساعات نفسي تحدثني إن أنا ألقى الله أموت، يعني ده ينافي هذا المعنى؟ لا لا ينافي. لو كان الإنسان يخاف الفتنة على دينه وعلى نفسه فتمنى لقاء الله خوفا من الفتنة هذا جائز، وهذه من المواضع التي يجوز فيها تمني الموت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان في الوفاة أو فتوفني إن كان في الوفاة خير لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا الأسباب المعينة على شكر نعمة الله عز وجل أن يكون شكر النعمة بالقلب والقول والفعل، بالقلب والقول والفعل. وإلا بعض الناس يقولها باللسان ولا يقولها بالإيه؟ بالقلب. يعني ممكن يقول، ممكن تسأله يقول إزاي الأحوال، يقول لك الحمد لله، بس هو قلبه لا ينطقها، لا ينطقها. ولذلك لابد أن ينطق بقلبه وينطق به لسانه ويكون به أفعاله. وإلا بعض الناس شكر النعمة عنده أنه لما ياخد فلوس الصبح يروح عامل إيه؟ عامل كده، مش كده؟ البياعين خصوصا يعني لما الصبح يقبض فلوس يروح إيه؟ يبوسها ويحطها على إيه؟ على راسه. لا، ليس هذا هو شكر النعمة، وإن كان يعني بإذن الله يؤجر على ذلك، يعني يقصد به أنه بيشكر نعمة ربنا عليه. لكن نقول له الصحيح أنك تفعل ماذا؟ أن تذكر بلسانك، تذكر بلسانك ما يدل على الشكر. أي عبارات تدل على الشكر قول، كل هذا يزيد الله، يزيدك الله به نعما على نعمك. قال الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك لما تحدث لك النعمة احمد الله بلسانك وبقلبك وأفعالك. من أفعالك السجود مثلا، وإلا شرع لنا في الشرع ما يسمى بسجدة الإيش؟ الشكر. أي نعمة تأتيك اسجد شكر لله سبحانه وتعالى. بعض الناس بينكسف، بعض الناس ينكسف أنه يسجد شكر لله سبحانه وتعالى لما تأتي نعمة. ده أنت تعلم الناس شكر الله عز وجل بالقول واللسان والإيه؟ والفعل. ولذلك الشكر يكون بالقول واللسان والفعل، وليس مجرد الإيه؟ اللسان بينطق وما فيش قلب معاه، أو الأفعال خلافه. يعني ممكن هو تلاقيه بيقول الحمد لله، وتلاقي كل جوارحه كلها بتنطق بتقول بالسخط والعياذ بالله، وما هوش راضي عن الحال. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه الأمور تظهر عند الناس خصوصا في المحن، وكذلك في النعم الكثيرة. لأن كثيرا من الناس إذا كثرت النعم وزادت جدا أطغته فينسى شكر الله تعالى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شاف نفسه خلاص حاسس أنه كل حاجة عنده. ولذلك من ميزات الفقر، من ميزات الفقر لبعض المسلمين أو المؤمنين أنه دائما يذكره بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجته. بعض الناس لما يجيله المال ويجيله الدنيا ينسى خلاص، يغفل كده. أقول لكم مثل تاني عشان يليق بالإخوة أكتر شوية الملتحين. لما كنا قبل الثورة، قبل الثورة حال أكثر إخواننا تجد في حال دايما ضراعة وتضرع ودعاء وسؤال ونحو ذلك. اسألوا كده بعد الثورة كله رخرخ، كله رخرخ. ليه؟ العافية خلاص. ولذلك تجد دلوقتي تلاقي بعض إخواننا بسرعة طلع يجري حلق لحيته. في إيه يا عم؟ ده زمن مبارك، كنت ملتحي أنت، أنت كنت ملتحي في زمن مبارك. يقول لك لا يا عم ده دلوقتي أشد. لا والله، ده أنت اللي حاطط عفريت وعمال تخوف نفسك منه. وإلا زمن مبارك كان أشد من هذا الزمن. إحنا مش بنقول كده ثناء على اللي قاعدين، وإلا فالحال يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ما وصلش فعلا لسه لزمن مبارك، ومع ذلك كنت تجد في زمن مبارك ما شاء الله. أنا أعرف كثير من الشباب كان يجي يقول لي بيضطهدوني في البيت وأهلي وأمي وأبويا والمش عارف إيه، وهو شاب لسه. أما تزوج وبقى راجل وبقى عنده عيال وبحدش بيضغط عليه ولا أمه ولا أبوه، راح حلق لحيته. ليه؟ لمجرد أن بس الناس في الشوارع بدأوا يشتموا الملتحين، بدأ بعض الناس تعتدي على بعض الملتحين ونحو ذلك. وإلا هقول له هو أنت في زماننا الحالي ده بيجي تتاخد ما تعرفش انت رايح فين؟ لا، لسه ما وصلناش للمرحلة دي. احنا مش بنتكلم على بنسنا على النظام ولا بنعيبه، نتكلم على حال. يعني احنا في ايام مبارك كنا امن الدولة يجي ياخد الواحد منا ما هوش عارف هتمشي ولا مش هتمشي، هتقعد ولا مش ولا طالع، ما انتش عارف. ولو مرحت ولا حد هيشوفك انت رحت فين ولا جيت منين. دلوقتي بيعاقبوك بالقانون, اي لف يقولك تهمة اه ماشي بس ما بالايه بالقانون, يعني معروف لك اول وايه واخر. ما وصلتش يعني المرحلة اللي هي الشديدة قوي اللي تخلي اول ما الدنيا بس العافية راحت والرخرخة راحت حلق اللحى على طول واطلع يجري يحلق لحيتك. طب ليه بتحلق لحيتك؟ يقولك اصل الناس بيضربوا الاخوة في الشوارع. يا راجل ده انت كنت بتنضرب في الاسم, كانوا بيسلطوا عليك الكهرباء في الاسم وكنت لحيتك زي ما هي وكويس. لما الناس في الشوارع هم اللي بيضربوك تحلق لحيتك, شيء عجيب جدا, نسأل الله العافية. ولذلك فتنة العافية هذه من أشد أنواع الفتن. ولذلك أشكر نعمة الله سبحانه وتعالى في العافية بأن تستحضر دائما أنك في زمن عافية يحتاج شكر أكثر من زمن الإيه؟ زمن الشدة وزمن المحنة. ولذلك كثير من الناس ينسى ذلك في زمن العافية. يقول الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما بس الدنيا قفلت شوية كده في نظره ترك نعمة ربنا, لكن لما كان في عافية حلو خالص وإحنا كويسين خالص ويشكر في العافية. طب وفي الشدة خلاص يفتن, نسأل الله العفو والعافية. فكما نكرر فإن من أسباب شكر نعمة الله عز وجل شكر نعمه بالقلب وباللسان وبالأفعال, أن يشكر الإنسان ربه على ذلك. وإلا فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل كله على رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فكان إذا سئل يقول أفلا أكون عبدا شكورا. طيب انت كل النعم اللي انت عايش فيها دي بقى اشكر ربنا عليها, ولو لم تتفكر إلا في نعمة ولا اتنين اشكر ربنا عليهم. اشكر ربنا على نعمة العين اللسان الشم السمع الصحة العافية, اشكر نعمة ربنا على الزوجة على الولد على كذا على كذا على الستر على غيره, اشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ولذا يقول الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ولذلك المعصية والعياذ بالله وترك الشكر سبب في زوال النعم, زوال النعم. كما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالشكر سبب زيادة النعمة, وعدم الشكر سبب زوال النعمة. وكان قديما آباءنا وهم على فطرة بسيطة جدا كانوا يأكلون العيش المحروق, الناس الكبار ممكن يكونوا فاكرين شوية. فكنا زمان وإحنا صغار لما كنا نقعد ناكل فكان أمهاتنا وأبائنا فقراء فمش بيرموا حاجة زي دلوقتي, إحنا دلوقتي بنرمي ولذلك الزبالة في الشوارع كتيرة جدا. فكنا زمان ما بيرموش حاجة, العيش اللي بقى يحمروه ممكن لغاية ما يتحرق وإحنا نفضل ناكل فيه. فكانوا عشان يأكلونا يقولوا كل عشان ده بيعمل كذا وكذا حاجة يعني فايدة. وكم من العبارات اللي يبطر على نعمة ربنا تزول من وشه, اللي يبطر على نعمة ربنا تزول من وشه. اللقمة المحروقة دي غيرك مش ايه مش لقيها, ممكن ما تلاقيش اللقمة المحروقة دي في يوم من الايام. فاشكر نعمة الله سبحانه وتعالى, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين, ونسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ أعراضنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بمن يكيد للإسلام والمسلمين, اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.